السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود على بدء وما زلنا مع آيات من سورة النساء، ولكن نذكر أولا بسنة وبوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في يوم الجمعة أن نكثر الصلاة والسلام عليه. سنة عظيمة ما اكتفى الله عز وجل أن يأمر عباده حتى بدأ بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. قال: فأكثروا في الصلاة، فأكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم سلم وصلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الله عز وجل يأمر عباده المؤمنين بأن يكونوا أهل إحسان، لأن الله محسن ويحب كل محسن شكور، يحب كل شكور رحيم، يحب كل رحيم. وعلى هذا المنوال فكذلك الله تبارك وتعالى، لأنه شكور فيريد من عباده كذلك أن لا يعاملوا الناس بالعدل بل يعاملهم بالفضل، وفارق بين العادل وبين الفاضل، فالفضل عدل زيادة. لذا الله عز وجل يأمر من ألقي عليه السلام أن يرده، ويرده بأحسن مما ألقي عليه به. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم خلقه 60 ذراعا، خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا، فقال: إذا فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فاستمع بما يحيونك به، بما يحيوك به. قال: فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فألقت الملائكة السلام على آدم: السلام عليك. فقال: وعليكم السلام ورحمة الله. فكانت هذه تحية لآدم وتحية لأمته من بعده إلى قيام الساعة. عند أحمد من حديث عمران بن قصين أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فرد عليه السلام: السلام. فجلس الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فسلم رد عليه السلام ثم قال: 20. ثم جاء الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه وقال: 30. فالمرء كلما استزاد من التحية ازداد من الحسنات. السلام عليك أجر ليس كقولك السلام عليكم ورحمة الله، ليس كقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن زدتم زاد الله لكم، وإن زدتم في التحية فالأجر يزداد. إذا تحية أهل الإسلام أن المرء إذا دخل على شخص أو دخل على جماعة السنة أن يقول: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، وإن زاد فله 30 حسنة إن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مع الدخول على المسلمين. أما من دخل على رجل من أهل الذمة فلا يشرع أن نبدأهم بالسلام، لا يشرع للمسلم أن يبدأ ذميا بالسلام. في الصحيح بل في الصحيحين ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فقل وعلي. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وهذه الرواية التي نريدها، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاتبعوهم إلى أضيقهم. قال الحسن البصري: السلام تطوع والرد فريضة. وهذا أحد الفوارق أيضا، فإلقاء المسلم بالسلام على من دخل عليه من المسلمين فهذه سنة، أما من سلم عليه ففرض عليه أن يجيب، وإلا كان آثما لظواهر الأدلة، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لذلك فالذي عليه جميع أهل العلم أن إلقاء السلام سنة، أما رده فواجب، وهذا الواجب على الكفاية كما سيأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قال: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ السلام بينكم. وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، أن أحد أهم أسباب شيوع المحبة بين المسلمين إلقاء السلام. لذلك ترى من علامات الساعة إلقاء السلام على الخاصة، الإنسان يسلم على فقط على الذي يعرفه فقط، والسنة أن تسلم على من عرف ومن لم تعرف. لذلك دل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجنة سبيلها نشر المحبة بين الناس، أحد السبل إلى الجنة أن تشيع المحبة بين المسلمين، وأحد أهم أسباب شيوع المحبة هو إفشاء السلام بين الناس. ورد حديث عائشة أنها قالت أن اليهود كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود لهم سنة في لي الكلام وتبديل الكلام عن مواضعه، فالذي يحرف كلام ربه لا يبعد عنه ولا يتصف عليه أن يحرف الكلام مع الناس، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقول: سمعنا وعصينا، وإذا جاءوا للسلام حيوك بما لم يحييك به الله، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. فكان من سنة اليهود أن يقولوا: راعينا ليا بألسنتهم، راعينا من الرهونة. وكذلك هنا أيضا كما أخبر الله عز وجل: إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به. فكان من سنة اليهود وكذلك من المنافقين أنهم إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليكم. فكانت عائشة تسمع وتغضب وتقول: السلام عليكم يا إخوة القردة والخنازير، فتغضب عليكم السلام واللعنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. قالت: أولم تسمع ما يقول ما يقولون؟ قال: أولم قالت أولم تسمع ما يقولون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أعلم. ثم قال: أولم تسمعي أني قلت لهم عليكم؟ فقال: إنه يستجاب لنا ولا يستجاب لهم، أي يستجاب لي فيهم إذا قلت عليكم، ولا يستجاب لهم إذا قالوا إن سلم السلام عليك. لذلك فهنا قال العلماء: من السنة ألا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهم إذا ألقوا السلام نقول عليكم. وهناك يعني في بعض الروايات وردت: وعليكم وعليكم، لكن الرواية أصح أن يقال عليكم. لما ما الفرق بين الواو هنا من إضافتها من حذفها؟ العلماء قالوا أن مسألة أننا هم إذا قالوا السلام عليكم السلام عليكم، فإذا قلنا وعليكم فسيكون المعنى أن السام علينا وعليكم. يعني إذا قلنا له وعليكم بإضافة الواو فصار هنا نحن وهم نشترك في حكم السام اللي هو الموت وما شابه ذلك. لذا فالرواية الصحيحة أن نقول عليكم، أي ما قلتموه من كلمة السام يعود عليكم أنتم بدون إضافة الواو في كلمة وعليكم لئلا نشترك في الحكم. كان سفيان يقولها، يقول ذلك يقولون، وأن المحدثين يقولون في رواية الحديث عليكم، والصواب إسقاط الواو. قال لأن قولنا لهم وعليكم هذا في مشاركة في الحكم. من الأحكام المتعلقة بالسلام، نقل القرطبي الإجماع على أن ابتداء السلام سنة ورده فريضة. هذا أحد الفوارق، كما ذكرنا أن إلقاء السلام سنة، سنة مؤكدة، أحد السبل التي تشيع المحبة بين الناس، وكما ذكرنا الحديث. أما رده ففرض. فالمسلم إذا سلم على جماعة جالسين فرد السلام فرض عن كفاية. مر زيد على جماعة من الناس فقال السلام عليكم ورحمة الله، هل واجب على كل من سمعه أن يرد عليه السلام؟ لا، بل رد السلام كأحكام صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض عن الكفاية. فإذا دخل شخص على جماعة فألقى عليهم السلام فلم يجب أحد أثم الجميع، وإذا رد واحد قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهنا أسقط عنهم التبعة والإثم. فرد السلام فرض على الكفاية، فإذا كانوا جماعة يكفي أن يرد واحد عنهم. قال النووي كما في المجموع: وأما جواب السلام، أي رد السلام، قال وأما جواب السلام فهذا فرض بإجماع. قال فإذا كان السلام على واحد ففرض على هذا الشخص أن يجيب، فرض عين في حقه هو أن يجيب. أما إذا سلم شخص على جماعة فيكفي أن يرد منهم واحد فقط. فرض السلام فرض على الكفاية، فرض عن الكفاية. فإذا أجاب واحد ورد واحد فقد يعني أجزأ عن الجميع. يدل على ذلك أيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ عن الجماعة إذا مر أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. يعني إيه؟ مر جماعة على جماعة، فالمارون يجزئ أن واحدا فقط منهم يلقي السلام. لا يشترط أن الجميع المارين يلقون السلام، لا، يكفي واحد فقط، به تقام السنة. أما الجالسون الذي يلقى عليهم السلام فيكفي كما أن يرد واحد فقط السلام فيسقط التبعة ويجزئ عن الآخرين. دي في أحكام، ده هذا في أحكام السلام. لكن مثلا لما ننظر لمسألة التواصل، فتسمية العاطس فرض عين، يعني أناس جماعة في مجلس فعطس أحده، هل أحكام العطاس كأحكام السلام أن واحدا فقط يشمت العاطس فتسقط التبع عن الآخرين؟ لا، أحكام العطاس الأمر يختلف، فتشميت العاطس فرض عين على كل من سمع. وهذا أحد الفوارق بين تشميت العاطس وبين رد السلام. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التساؤل. التساؤل من الشيطان، سبيله الكسل والدعاء والقول، فالله لا يكره، الله لا يحب ذلك، يكره العطاس ويحب الله، أسف، الله يكره التساؤل ويحب العطاس، لأن فيه نوع من النشاط الجسم والحركة وما شابه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عطس أحدكم وحمد الله، هذا قيد، إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا، هذا هو الشيخ، كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. فظاهر الحديث أن تشميت العطس فرض عين على كل من سمعه. وأنه لا يكتفى فقط أن يشمته واحد فعن الآخرين، لا، قال كان حقا على كل من سمعه أن يشمت. ماذا يشمت العارف إذا قال الحمد لله؟ بل إذا قال الحمد لله، قال إذا عطلهم فقال الحمد لله، فقيد ذلك هذا. لذلك في الحديث الآخر أيضا أن رجلين كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعطف الأول وعطف الثاني، فنسلم شمت أحد دون الآخر، فقال الثاني يعني قلت لو رحمك الله ولم تقل لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فحمد الله وأما أنت فلم تحمد الله. قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الذي يجمعنكم إلى يوم القيامة. الله لا إله إلا هو، هذه أعظم مبتغى، أعظم فرض، أعظم منهاج من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب ووضعت الحدود وخلقت السماوات والأرض. فاعلم أنه لا إله، الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الناس قد يوقنون في الموت، حتى الملحد يقول بالموت، الناس سوف يموتون، أما البعث فيأتي أناس فئام الناس دون البعث، والأسي ذلك كثيرة في مشرك العرب من الملاحدة من الفلاسفة، مسألة أن يجمع الله العظام الوفاة يجمع مرة أخرى. لذلك يحس الرجل الذي شك في قدرة الله تبارك وتعالى، فلما أشرف على الموت جمع أبنائه وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب لنا، فقال إن أنا من فأرقوني وذروني في يوم فيه ريح، قال لئن قدر الله علي يعذبني عذابا لا يعذب أحدا من الناس. هذا رجل، وهذا الحديث أحد أدلة العذر بالجهل، لأنه في قلبه خوف من الله واعتراف بقدرة الله عليه، فهذا شفع له بأن يعذر بالجهل. الله جل بعد ذلك جمعه كما بدأكم تعود، فسأله لما فعلت ذلك؟ قال خشيت. الشاهد من ذلك أن البعث يوم القيامة هذا أحد أهم أركان عقيدة المسلم، أن يؤمن بالبعث، أن الله عز وجل الذي خلق العبادة من لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من ذا لم يكن شيئا مذكورا، وجل قادر القائد قادر على إعادته مرة أخرى. وجل لا يجمعنكم، هذه تسمى لم الموطئة للقسم، فقوله هذا فيه قسم سبحانه وتعالى، وهو لا يحتاج إلى أن يقسم بقدرته سبحانه ربنا وسعت كل شيء رحمة وقدرة، من أصدق من الله حديثا، ليس من هو أصدق من الله حديثا. ثم قال تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا يريدون أن يضلوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ودوا تكفرون كما كفروا فتكون سواء في الآخر الآية. الله عز وجل يخبر ويذكر هذه الآيات منكرا على طائفة من المؤمنين لما اختلفوا في شأن المنافقين على قولهم، وهذا عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى يوم أحد، يوم أحد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك يأتي ابن سلول فيخذل ويبث سمومه في الصف المسلم حتى يعود بثلثي الجيش. كان طائفة من الصحابة قد حصلت إلى فرقين، فرقة تقول نقتل هؤلاء المنافقين، أخرى تقول لا نقتلهم إنهم مؤمنون، يعني اختلف قول الطائفة من الصحابة على هؤلاء خالفوا الوعد وعادوا بثلث الجيش، وعلى رأسهم رأس المنافقين. فقال بعض الصحابة في هؤلاء الذين يعني خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا ولم يعني يكملوا الجهاد. فنزلت الآية في المنافقين فئتين، يعني لما تختلفون في شأن المنافقين أيها الصحابة فئتين، فئة تقول هي طائفة مؤمنة وفئة تقول تقتل. والمقصد أن النفاق وإن كان في الباطن ولكن له علامات ناضحة صافحة واضحة تظهر في ألسنتهم ولا تعرفنهم نحن القول، تظهر في أفعالهم كما في يوم أحد لما خرج ابن سلول وعاد وترك الصف المسلم وعاد بفرسان الجيش، وكأن الآية تنكر على بعض الصحابة الذين اختلفوا في شأن الثقل، لأن الثقل له علامات والنفاق له علامات. ومهما حاول المنافق أن يخفي وأن يصف نفاقه فلا بد أن يظهر نفاق الحامل، لا بد أن يظهر حملها. كذلك المنافق مهما حاول وجاهد في تورية وإخفاء النفاق سيظهر في لفظه، في لحظه، في قوله، في فعله. فكفى أن الله يعلم. لذا نزلت هذه الآيات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة في المدينة وإنها تنفي القبث كما ينفي كير قبث يؤتى بالحديد على النار فالنار تزيلنا به من أذى وقبث. فكذلك المدينة طيبة طيبة تنفي ما فيها من أهل النفاق لأنه أهل خبث. كما ذكرنا أن أصحاب السير ذكروا أن عروة بن سلول رجع يوم أحد بثلث الجيش ب300 وبقي 700 مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رجع بالجيش وبقي 700 ثم قال تبارك وتعالى: والله أرسلهم بما كان. أي يا أيها المؤمنون لما تختلف في شأن هؤلاء المنافقين، والله عز وجل أصابهم بهذه النجاسات المعنوية بذنوبه. الله لا يظلم أحد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم. الله أركبهم ذكر النجس النجس المعنوي، إنما من شكون نجس بما ولما أركبهم بما الله تزال الضحف بما كتب فيه الناس. بل تبارك وتعالى يحدث خير من وطأ على النبي، يحدث صحابة النبي: ولن أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسي. فإذا هذا في هذه تتنزل في صحف الكرام، فكيف من هناهم من الناس؟ أن يريد أن تهدوا من أضاء الله، أنتم تناقشوا قضية محتومة، سخط الله على علم وختم على سمعه وجعل على قلبه غير، وإن الذين كفروا من الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون وجاءتهم كل قرب الأمر حتى يروا العذاب الأليم. ولو ردوا والله يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. دوما المنافق مع كونه منافق في الباطن ولكن جواه وازع يتعبه جدا، مع كونه منافقا يسارع في النفاق قولا وفعلا ولحظا، لكن جواه وازع يتعبه جدا انه يرى الناس يسارعون في الايمان في النفاق في الانفاق وهو حبسه الشيطان، فهذا يؤلمه جدا. ما الذي يسعده؟ لو تكفرون ود لو تنفرون. فدوما هو على طريقة على كما يقول ولك الزانية أن النساء كلهن زواني، تتعب دوما المتبرجة إذا رأت نفسها وسط المخدرات، بخلاف لو ما كانت مثلا في حافل كله متبرجات الأمر يسعدها لأنها صارت كالجميع، لكن إذا شعرت بالنقص فهذا يؤلمها. كذلك المنافق مع حرصه على النفاق المصارعة في النفاق فعلا في طريق كل سبيل، راه يحزن جدا ويصعبه جدا ان يرى المسارعين في الطاعة، لان في وازع في داخله يؤلمه يعيش عليه ويموت عليه. فلا تتخذ منه اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. دوما المخالفة او الانصراف مع المخالف ليس لذاته، هذا امر مهم جدا. فلا تتخذ منه اولياء، فلا تتخذ منه اولياء، هل على الاسلام؟ هل لزواجتي؟ لا لا والله، وين عدتم عدنا. فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يغيروا، انهزموا وصرفت هجرتهم وايمانهم، هم علينا من اهلنا. لما ننظر الى حال الصحابه الكرام لما اتى الاسلام، كان احدهم اذا اسلم اخوه، فاخوه بالنسب يعني قبل ان يسلم يكون عدوا له، اذا اسلم صار يعني ولي حميم، ولي حميم له لرضا الايمان. فالفرق بين المؤمن وبين الكافر ليس لذاته. اكثر الناس مثلا لو اسلم اليوم صار اخا لنا في الله وحسن اسلامه. لما ننظر يعني كم اناس كانوا على غير الجاد واسلموا صاروا من افضل الناس، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. كم ناس ثابت جدا ان يكونوا على الجد ويمن الله عليهم، ان في ذلك الآية، والله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. افرايت من اتخذ اله هواه واضله الله، الله على علم، علم الله علما ازليا ان هذا القلب الضال لو جاءته كل ايه فأنت. الله علم وقدر وكتب وأرى. ثم قال وإن جروا فإخوان لنا، فإن تولوا طاعة عن الهجرة عن الإيمان فخذوهم فاقتلوهم حيث تكونوا ولا تتخذوا وليا ولا نصيرا. فالمنافق لا يكون وليا ولا نصيرا، لأنه دوما يكون خائنا، ودوما قال ما خان أمين، إن من خائن أذل وخان. فلن تجد أمينا يقول، إنما أنت إذا ائتمنت خائنا فاظهر عليهم الخيانة والنفاق والقلة والذلة. فخذوهم واقتلوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصل إلى قوم بينكم منهم، بمعنى أن الذي تولى عن الطاعة فهذا يقاتل، إلا لو لجأ واستنصر وتحيد إلى قوم بينهم وبين المسلمين معاهدة أو عقد ذمة. في من الناس لجأ إلى قوم هؤلاء بينهم وبين المسلمين عهد هدنة أو فهذا الشخص الذي لجأ أين يأخذ حقه؟ أي والمعنى أي يجعلوه إذا لجأ هذا الشخص إلى قوم بينكم وبين ميثاق عهد معاهدة عظيمة فحكمه يلحق بحكمه. ولو الله غضب عليكم فقاتلوه، أي من لطفه أن الله جل يكف أذى المشركين عن المسلمين. اعتزلوكم أن يقاتلوكم وألقى إليكم أي مسلمة، فما جعل الله لكم عليهم. الله جل لما شرع الجهاد لم يشرعه غاية ولكن كوسيلة لنشر الدين. فالدين لم ينتشر بالسيف على رقاب الناس، وإنما انتشر بالسيف لفتح البلاد. تفتح البلاد فيعرض الدين على الناس، من شاء فتؤمن ومن شاء فتؤمن. اما ذوات الاشخاص فلا يجب على الدخول في الدين، لان هذا الدين عزيز، ومن عزه هذا الدين وانه لكتاب عزيز، دين عزيز، رب عزيز ورسول عزيز. فمن عزه هذا الدين الا يجبر احدا على الدخول، من شاء فليؤمن من شاء. فالبلاد نفسها تفتح بالسيف، المقدمه لئلا ياتي طاغوت من الحكام لله على الناس او يمنعه من الدخول في الاسلام، فتفتح البلاد لان الارض ارض المسلمين لانه خير امه، لذلك الله يفيد الاشياء. فاذا فتحت البلاد لا يجبر احد على الدخول. جعل الله لكم عليهم سبيلا الى تقاتلوهم، ما دام كما ذكرنا ان القتال هو ليس غايه في ذاته ولكن هو وسيله لنشر الدين. لذا فقد نهى تبارك وتعالى عن قتال من كف اذاه عن المسلمين. وهذه الايه نزلت في جماعه من المسلمين خرجوا في الصف المشرك يوم اخر كالعباس، فلا عن قتاله بينما وقعوا في الأسر. خرجوا هؤلاء وهم كارهين. نعم يكون مكرهين، إن كثر من الكره والمكره. المكره هو الذي وضع على رقبته، إما أن تفعل إما أن تفعل. ده اسمه كاره، لا ده اسمه الذي يلجا الى الفعل ايجاء صحيحا معتبرا اسمه مكره. اما هذا شخص يوضع الى شيء هو يحبه فيفعله مع امكان عدم الفعل. يعني عمار يوم يعني اقر على كلمه الكفر وساب بن سلم كان مكرها فكانت له رخصه. أما بعض المسلمين الذين كانوا قد أخفوا إسلامهم في مكة فخرجوا في صف المشركين يوم بدر، لم يكونوا مكرهين وإن كانوا كارهين مع إن كانوا مخرجين. لذلك نزلت الآيات تلومهم، إن الذين توفاهم الملائكة قرين قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، قالوا تبارك الله وسعة فأولئك بهم جهنم. فهؤلاء لذلك في إكراه معظم وفي إنسان مكره وفي إنسان كاره، فارق بين الكاره والمكره. يوما إذا كان الإنسان وقع في الإكراه المعظم كما وقع لعمار ووقع لبلال، فالإنسان له مقتلين، إما يأخذ بالرخصة كما فعل عمار، وإما أن يأخذ بالعزيمة كما فعل الجاهل. ولا شك أن ما اقتلته أحد، ولكن لو أخذ بالرخصة إلا أن تتقوا منهم تقاة إلا بلوكها وقلبه مطمئن بالإيمان. الله قد فتح الباب وأعطى الرخصة للمكره أن ينطق بالكفر إن كان وقع في إكراه مرتبط، فهو يأخذ بالعزيمة. يعني في قوله القرآن عندنا مثلا ابن النبي أخذ رخصة وعرض الكلام في قوله أحد ثلاثة، قام مقام الأنبياء وأبى إلا أن يتمسك الحق والدين وحبس ما يقرب من 28 شهرا ما حبس في سجون المعتصم وصاح ولم دق عليه عمه يوما، عمه إسحاق بن حنبل، قال يا أحمد إن فقط أعذرك وقد تكلم الناس ستفعل مثلهم، قال يا عم إذا تكلم الجاهل المعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق وما شابه ذلك، وإذا تكلم العالم بالتقية فمتى يظهر الحق؟ كلام النور أعز أمر الله فأعزه الله، قال يا عم إذا تكلم الجهل جهل، وتكلم العالم بالتقية أي أثار وأخذ بالرخصة فمتى يظهر الحق؟ حكت عمه سبحان الله. هذا الموقف هو من قبله قطان لما عمه فقال ابن اخي قوم يعني توعدونا ويقولون لو فعل كذا وكذا. قال يا عم في روايه ضعيفه لو وضعوا الشمس في يمين والقمر شمالي، لكن روايه صحيح انه قال يا عم لو ان هذه الشمس وانفرد تالي، اي يعني فعل بما الامر كذا. فقام احمد مقام الانبياء حقا وهانت عليه نفسه في الله. هو ده الانسان كان بامكانه ان ياخذ الله ويعيشه كما يقال عزيزا كريما، لكن اخذ هانت عليه نفسه بالله، اخذ بالعزيمه، عذب وخبث ومنع منه الناس وكان يصلي في القيود وصب راسه، لذلك صار يعني علما من اعلام هذه. حتى قال يحيى بن المديني نفسه ان الله يعني اعز امر هذه الامه بابي بكر وبما يصلح. احمد خرج هذه المحنه قويا جدا، وكان وقع الصف بينه وبين علي بن المدين، علي بن المدين اقرب رخص. وقال كما الناس انه كان في رايه يقول لو وضعوني في حجره مظلمه خفت. بقدرات وحال هم درجات عند الله. في مرض ابن احمد لما دخل عليه ابن المدينه يعني احمد ادار وجهه لا ينظر اليه، وشح لا ينظر اليه، ادار وجهه. فقال له ابن المدينه يا احمد الا تغفر الا تغفر. رأى ان هذا مقام لا يمكن فيه اخذ الرخص، لابد فيها السبب. رأى أن هذا الموقف لا يحتاج إلى أي رخص، لابد فيه من الثبات على الموقف. ثم قال تبارك وتعالى مبينا شأن طائفة أخرى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. هؤلاء أيضا طائفة من المنافقين كانوا إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يأمنوا، يريدون الأمن والأمان، فيظهر الجهاد والصلاة والصوم. وإذا عادوا إلى قومهم من المشركين أو من المنافقين قالوا إنا معكم، إذا قالوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهؤلاء يلعبون على الحد كما يقول، لا يريد أن يخسر المسلم فيظهر، ولا يريد أن يخسر يعني المسلمين. إذا قال بهم قال إنا معكم إني أتودد إلى المسلمين لأمسكم إلى قال مجاهد عن هذه الآية نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش يرتكبون الأوثان، أي يعني دون أصناف الأوثان، ويفعلون ذلك في أمرين فقط، في الأمن المسلمين وعند المنافقين. فإلا ألقوا عليهم السلام وكفوا أيديهم وخذوهم واقتلوهم حيث ظفرتم أينما قلتم. ثم قال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الله عز وجل يقول ليس للعبد المسلم أن يقتل أخاه، هذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. نفس معصومة خلقها الله، كيف يتجرأ إنسان ضعيف على إظهار النفس؟ أمر عند الله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد. قال النفس بالنفس يتخصص، والثيب الزاني والتارك لدينه من الفرق الجماعة أي المسلم. فالأصل أن الإنسان معصوم، نفسه معصومة، أي إنسان بيشهد أن لا إله إلا الله وحتى لو كانت ذمية فنفسه معصومة يحرم. فقال استثنى منك إلا ثلاث، الذي يرتد عن دينه هو الكافر المسلم الذي يعتز بالله، حال المرء إذا زنى وكان متزوجا، والثالث في حال القتل. حتى إن وقعت هذه الثلاث أو واحدة من الثلاث، الأمر إلى القاضي وإلى ولي الأمر، ليس لكل أحد أن يقتل شخصا بدعوى أنه قد ارتد، ده أمر ليس كذا. ما قال تبارك تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ، يعني الأصل فما كان لمؤمن أن يقتل إلا خطأ، لكن إن وقع الخطأ قال الله تبارك تعالى: تحيي رقبة المؤمن ديات مسلمة إلى أهل. نقول القتل مثلا في قتل عمد وشبه عمد وقتل خطأ في كل الأحكام. القتل العمد أن يأتي يقصد أن يعمد إلى قتل شخص بما يقتل غالبا، يأتي ذلك يحمل في يده شيء، الأغلب أن هذا الشيء يكون ثمن في قتل، سيفا حديدة قوية مسدسا، شيء له محدد حادا، في الأغلب أن هذا الشيء يقتل بمثله. فيأتي الشخص الذي يحمل هذا الشيء فيضرب آخر، هذا اسمه قتل عمد. فقتل العمد يترتب عليه أمور، منها الإثم أن هذا القاتل وقع في الكبيرة مثلا. إذا كان القاتل من ورثة المقتول فلا يرث، لكن القاتل الأمر الثالث القصاص، يكون القصاص كما كتب على الذين قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتل، ولكم في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص يشرع وللناس فيه حياة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أحد أسباب حفظ الحياة بين الناس وحفظ الأنفس هي شريعة القتل. انظروا إلى عظيم حكمة الله، أحد أسباب حفظ الأهل والأنفس بين الناس هو شريعة القتل، لأن هذا القاتل إذا علم أنه إذا قتل سوف يقتل لم يتجرأ على ذلك. أما أن يقتل ثم يدخل في قضية ثم يأتي من يدافع عنه والأمر ينتهي إلى مشاجرة ويأخذ بضع سنوات ويخرج، هذا مخالف لحكمة الشارع. لذلك يكفر القتل على طريقة، لأن الناس على طريقة من أمن العقاب أسأل، ولكم في القصاص حياة. الحالة الأولى القتل العمد يترتب عليه الإثم والحرمان من الميراث إذا كان القاتل من ورثة المقتول. أمر ثالث القصاص، فإن عفوا ولي أولياء الدم لما أقارب المقتول إن عفوا وقبل الدية فيسقط القصاص بقبول الدية. النوع الثاني شبه العمد. شبه العمد أن يأتي هذا القاتل قاصدا على إنسان معصوب الدم فيضربه بشيء لا يقتل في الأغلب الأعم، يمسك عصا فيضربه مثلا فيموت من هذه الضربة، يدفعه دفعة فيموت. وكذاه موسى فقضى عليه، لم يكن موسى يتخيل، موسى كان قويا قوي البنيان، لم يكن يتصور أن هذه الدفعة تقتل أمواته، وكذاه موسى فقضى عليه، لم يكن في يده حديدة ولا سيفا ولا ما شابه ذلك. فالنوع الثاني اسمه شبه العمد، أي يلحق أي يشبه العمد من جهة ويفارقه من جهة. يشبه العمد أن القاتل هذا ضرب عمدا، ويفارق العمد أنه ضرب شيء لا يقتل مثله، ولكن وقع القدر مات هذا الشخص. ويترتب على شبه العمد أمور، الأمر الأول الإثم، لأن الشخص القاتل وإن كان يمسك في يده شيء لا يقتل مثله ولكن هو عمد إلى الضرب أن يضرب الآخر. الأمر الثاني بعد الإثم الدية المغلظة، وتكون الدية على العاقلة العصب وليس على القاتل، هذا القتل شبه العمد. النوع الثالث اسمه قتل الخطأ. قتل الخطأ أن يأتي المكلف فيرمي صيدا أو غرضا فيتسبب في قتل ناس، يعني أوضح مثال ثاني كالسيارة، قد يفيد بالسيارة فضرب مارا في الطريق لم يكن قاصدا ذلك، هذا اسمه قتل خطأ. فيترتب عليه أمور: أولا لا إثم على الفعل، لأنه ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لكن ما تعمدت قلبه. ويترتب على القتل الخطأ هذا الكفارة، وإعادة رقبة، ولم يكن هناك رقاب فيصوم شهرين، والدية المخففة على 3 سنوات أيضا تكون على العاقلة. عودوا إلى الآية، وقال تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنا وديته مسلمة إلى أهله. نقف عند هذه الآية لأن فيها أحكام وفيها تفصيل، وإن شاء الله يكون الكلام عنها في يوم الاثنين. هذا والله أعلم وأعلم، ورب العالمين إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. اللهم اهدنا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا يجب خيرها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا تصرف عنا سيئها الا انت. اللهم سلم وصلي على النبي وعلى اله وصحبه وسلم. سلام صلاة تفرج بها القلوب وتغفر بها الذنوب، صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله.